موت في عتابه نادهم وقت الطلب منا ومنا انتهى دور المشاكل والحرابة والسعد والخير كله في وطننا مرجى يوم نحسب لحسابه فيه وقفة تنهى وقفة أهلنا عن عتابة قام فيها بالنيابة واحد نوقف شال الحمل عنا واحد نوقف شال الحمل عنا هني يمهنا وصوت في عتابة ندهم وقت الطلب منا ومنا هني يمهنا وصوت في عتابة ندهم وقت الطلب منا ومنا انت هدر المشاكل والحرابة والسعد والخير كل في وطننا نرجع يوم نحسب لحساب هي وقفة انها وقفة اهلنا هي وقفة انها وقفة اهلنا العتيبة قام فيها بالنيابة واحد وجب وشال الحمل عنا واحد فعل الدفاخر فيه لابة كل عين ما تحب ما تهنى واحد فعل الدفاخر فيه لابة كل عين ما تحب ما تهنى اللي شذرت تحمي نصاب خلي فعل الشلف والسيف المحنة نورنا فاللازم هم صك باب نرضى نرضى ويزعل لا زعلنا نرضى نرضى ويزعل لا زعلنا المياه خلوض حبان وخر جاب علمي ما منا من الوضع اشتحنا اتصبنا به ويا نعم العصاب وتخينا به وجاك ورده لنا اتصبنا به ويا نعم العصاب وانتخينا به وجاك ورده لنا نازل سوق التحدي ما يهاب من ما جنا على ندو نزلنا نقضة النقبة ولا فيها طلاب حقنا والحق دون ما استجلنا جاكم اللي سلم المجد تلاب رعي المجاب والمجد الممنى جاكم اللي سلم المجد تلاب رعي المقاف والمجد المبنى عزتي يا خزام يا ذيب الذيابة يزبون اللي من دياره الجنة يزبون اللي من دياره الجنة انت ملغي لك لها سكر عتابة كل مبلغ اللي موعدها تعنى اللي خزمات في يوم المجابة تضرب المدان عبد ولا تونى اللي خزمات في يوم المجابة تضرب الميدان عمد ولا تونى نترم تصابها النقر تشابة سنها تترك على حسن ما تمنى سنها تترك على حسن ما تمنى الوقاية دوبها تلبس دراب كل وضح فارهم ما هي بدنا الرجاب الدول مسكور الحراب والسبال الضافية من وصفهن الرجاب تقول مسكور الحراب وسبال الضافية من وصفهن الظهور وصفها وصف المشاب الخيام اللي على البدا تبنى الخيام اللي على البدا تبنى تسع الغرب وتكسيها المهاب من مهابتنا ومن فعل فعلنا من يبي خبر تحدي مرحبا غيري لا يرغي قدم هدر الجبنة من علوم في السعادة رفع حساب لا يضيع عليا منا وصلنا علم اللي